بكرة إن شاء الله نسألكم مراجعة باب زكاة النقدين مع الشرح، فتراجعون الأنصبة وتراجعون الشروط. نعم. قل ما هي أفضل طبعة للتفسير بن كثير؟ تحقيق سامي سلامة. طيب ياسر، لو شخص قال، لو شخص اسمه عبد الرشيد، لو قالك لماذا ما يجوز، ماذا تقول؟ ليس من اسماء الرشيد والتوقيفية، والمحذور هنا ها؟ من أي نوع؟ الإلحاد. أي من الإلحاد في الله، تدخل فيها، تدخل تميلها الله، هذه أسماها أن تدخل فيها شيء ما ليس منها. الإلحاد الميل، استوى تحرف استولى ميل، الله اسمها الله سبحانه وتعالى تحرف تسمي الآلهة، من اسم الله الرحمن تنفي الرحمن ميل، واضح؟ يعني احنا في الوسطية في البداية ما نستعجل، لأن هي قواعد، ثم بعد ذلك أخذنا القواعد يبدأ الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر الصفات على التوالي، تكون كل صفة واضحة، بس ما هي الصفة وعند القاعدة نطبقها عليها أو القواعد. نعم. يقول هل يجوز تسمية السيد تسمية طفل عبد السيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو السيد.